بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا من مركز الإمام سعود بن عبد العزيز الصيفي بثانوية الجزيرة لعام 1403 للهجرة بدوره في نشر الخير، يسرنا أن نقدم هذا الشريط من الأناشيد الإسلامية والذي شدى به فريق الإنشاد بالمركز، راجين من الله عز وجل أن ينفع به المسلمين، كما نرجو ممن سمعه الدعاء لمن عمل هذا الشريط. أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي فلتجيب النداء، أنقذي إخوتي من أيادي العدا. أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي. إن الأمة الإسلامية تعيش في هذا العصر عيشا ذليلا بين أعدائها، فهي المجازر تتلوها المجازر والاضطهاد يتلو الاضطهاد. فأصبحت أمتنا الإسلامية بعد أن كانت لها السيادة والمكانة أصبحت اليوم من أضعف الأمم والتي يستهان بها وبما قدمت. هل يعي المسلمون واقعهم ويبصروا طريقهم ويرجعوا إلى دينهم؟ فإن فيه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أمتي أمتي فلتجيب النداء، أنقذي إخوتي من هذا العدا. أمتي أمتي فلتجيب النداء، أنقذي إخوتي من هذا العدا. أنقذي إخوتي من هذا العدا، أنقذي إخوتي من هذا العدا. أمتي أمتي فلتجيب النداء، أنقذي إخوتي من هذا العدا. أمتي وبلبنان قد أشعل الموقدة، أمتي أمتي فلتجيب الندى، أوقذي إخوتي من أيادي العدا، أوقذي إخوتي من أيادي العدا، أوقذي إخوتي من أيادي العدا، أوقذي إخوتي من أيادي العدا. الناس أشكال وألوان فيني عليهم ومن إليهم، ولكن أيهم السعيد وأيهم الشقي؟ سؤال ينتظر الجواب. يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، فأصعدهم به ملل وأغناهم فمسكين، وقد يمضي على أجلي بلا شيء من المال، بلا شيء من المال. يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، فأسعدهم به ملل وأغناهم فمسكين، وأغناهم فمسكين. ومن عاشوا بلا قيم فمن ندم إلى ندم، ومن عاشوا بلا قيم فمن ندم إلى ندم، تحس ضياعهم يهوي بهم في رهبة العدم، بهم في رهبة العدم. يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، فأسعدهم به ملل وأغناهم فمسكين، وأغناهم فمسكين. ومن لله ما مرتضى الله، إليه مرتضى الله. يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، فأسعدهم به ملل وأغناهم فمسكين، وأغناهم فمسكين. يهيم بهذه الدنيا أناس ما لهم دين، يهيم بهذه الدنيا أناس أين مجد تليد؟ أين ذاك الجهاد؟ هل يرى من جديد؟ كلمات تدور في ذهن المسلم الصادق، فهل تجد جوابا؟ أين ذاك السجود؟ أين ذاك الركوع؟ أين ذاك السجود؟ أين ذاك الركوع؟ أين ذاك البكاء؟ أين ذاك الخضوع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ تستبيح الظلام في ثنايا الضلوع، تستبيح الظلام في ثنايا الضلوع، تستلذ حرها فتجيب الدموع، قد مضت في الزمن هل يعاد الخشوع؟ قد مضت في الزمن هل يعاد الخشوع؟ قد مضت في الزمن هل يعاد الخشوع؟ أين عزم الحديث في بأس شديد؟ أين عزم الحديث في بأس شديد؟ أين عزم الحديث في بأس شديد؟ في كسر العدا كافرا أو عنيد، في كسر العدا كافرا أو عنيد. أين ذاك الجهاد؟ أين قول الرشاد؟ أين فعل السداد ليس فعل العبيد؟ أين فعل مضى في الزمن هل يرى من جديد؟ قد مضى في الزمن هل يرى من جديد؟ قد سألنا السؤال فإليك الجواب، ناطقا بالصواب ليس رأيا جديد، ناطقا بالصواب ليس رأيا جديد، ناطقا بالصواب ليس رأيا جديد. قد مضى في الزمن لانشغال العبيد، قد مضى في الزمن لانشغال العبيد، في أمور الهوى والضلال البعيد، في أمور الهوى أين ذاك الركع؟ أين ذاك الخضوع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أين ذاك الصفا يا أخي والشموع؟ أما والله فقال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربنا بليل الوهم والكلل والكلل، وساد الكفر معتزا بما غزلوه من دخل من دخل، وهذا عصرهم فانظر لما قد بان من خلل من خلل، وساد الكفر معتزا بما غزلوه من دخل من دخل، وهذا عصرهم فانظر لما قد بان من خلل من خلل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربنا بليل الوهم والكلل والكلل، أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربنا بليل الوهم والكلل والكلل. حضارتهم بلا روح ولا نور ولا أمل ولا أمل، فنار حديدهم أودات بأهل الأرض في العلل في العلل. حضارتهم بلا روح ولا نور ولا أمل ولا أمل، فنار حديدهم أودات بأهل الأرض في العلل في العلل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربنا بليل الوهم والكلل والكلل، أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربنا بليل الوهم والكلل والكلل. تسوق الخلق في فوضى وتدمير على عجل على عجل، فكم داست على مهج وكم أعمت من المقل من المقل. تسوق الخلق في فوضى وتدمير على عجل على عجل، فكم داست على مهج وكم أعمت من المقل من المقل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربتنا بليل الوهم والكلل والكلل، أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربتنا بليل الوهم والكلل والكلل. وعشنا بين ماكرم حيار الفكر والعمل والعمل، فكم حرقت مدافعهم حقول الخير والحلل والحلل، وعشنا بين ماكرم حيار الفكر والعمل والعمل، فكم حرقت مدافعهم حقول الخير والحلل والحلل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربتنا بليل الوهم والكلل والكلل، أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب، مضت أيام ربتنا بليل الوهم والكلل والكلل. وكم صرخوا حضارتنا بلا خجل ولا ملل ولا ملل، وكم والحمراء موتها اقتنى بديجور من الوجل من الوجل. وكم صرخوا حضارتنا بلا خجل ولا ملل ولا ملل. وكم راموا تهافتنا بديجور من الوجل من الوجل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب. مضت أيام رقتنا بليل الوهد والكلل والكلل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب. مضت أيام رقتنا بليل الوهد والكلل والكلل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب. مضت أيام رقدتنا بليل الوهن والكلل والكلل. أما والله قد طال زمان الذل واللعب واللعب. مضت أيام رقدتنا بليل الوهن والكلل والكلل. سنحمل المشاعل في درب للأوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. سنحمل المشاعل في درب ذي الأوائل سنحمل المشاعل في درب ذي الأوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. سنحمل المشاعل في درب ذي الأوائل سنحمل المشاعل في درب ذي الأوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. سنحفر الدروب ونقهر الخطوب سنحفر الدروب ونقهر الخطوب ونوقظ القلوب بالعلم والعرفان. ونوقظ القلوب بالعلم والعرفان. سنحمل المشاعر في درب الهوائل سنحمل المشاعر في درب الهوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. سنفتح المجاهل ونوجد البدائل سنفتح المجاهل ونوجد البدائل نوجه المحافل بالعز والبيان. نوجه المحافل بالعز والبيان. سنحمل المجاهل في درب الأوائل سنحمل المجاهل في درب الأوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. سنرفع الكفوف ونمضي في صفوف سنرفع الكفوف ونمضي في صفوف لنوقظ الألوف بخمسة الأركان. لنوقظ الألوف بخمسة الأركان. سنحمل المشاعر في درب الهوائل سنحمل المشاعر في درب الهوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. شعارنا التوحيد ونرفض التقليد شعارنا التوحيد ونرفض التقليد ونمضي بالتأييد من ربنا الرحمن. ونمضي بالتأييد من ربنا الرحمن. سنحمل المشاعر في درب ذي الأوائل سنحمل المشاعر في درب ذي الأوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. لابد من قيام والناس ذي نيام لابد من قيام والناس ذي نيام فدمعة الظلام تثقل الميزان. فدمعة الظلام تثقل الميزان. سنحمل المشاعر في درب الهوائل سنحمل المشاعر في درب الهوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. لابد من صحاب يهدون للصواب لابد من صحاب يهدون للصواب بالوعظ والعتاب نحارب الشيطان. بالوعظ والعتاب نحارب الشيطان. سنحمل المشاعر في درب الهوائل سنحمل المشاعر في درب الهوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. سنحمل المشاعر في درب الهوائل سنحمل المشاعر في درب الهوائل تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. تشدو لنا بلابل بالنور والإيمان. مغيب الشمس يومي بجانب تلنا الأخضر مغيب مسلما ما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. مسلما إن كنت أبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني مسلما. شأن الله لإسعاد الوجود، الوجود التي لا لك تدري ما الحدود، ما الحدود. شأن الله لإسعاد الوجود، الوجود التي لا لك تدري ما الحدود، الحدود. أنبياء الله أجدادي، ولم أرى يوما مثل أجدادي جدد. أنبياء الله أجدادي، ولم أرى يوما مثل أجدادي جدد. فأنا كنت وأبقى مسلمة. ثوابت ومذاهب شتى تجمعهم، فجربوا القومية وجربوا الشيوعية والعلمانية، فلم يفلحوا ولم يتقدموا، بل يجربون الأخوة الإسلامية كما جربها أسلافهم. صلح الفؤاد فعاب كل وشجة، إلا الأخوة في رحاب الباري. صلح الفؤاد فعاب كل وشجة، إلا الأخوة في رحاب الباري. فعلم أرضى بالدنية خاضعا للجاهلية في الضلال أجاري، للجاهلية في الضلال أجاري، للجاهلية في الضلال أجاري. صلح الفؤاد فعاب كل وشجة، إلا الأخوة في رحاب الباري. ورضا إلهي منتهى أوطاري. أنا مسلم وعقيدتي جنسيتي، ورضا إلهي منتهى أوطاري. وطنت نفسي أن أعيش لمبدئي، وأسير مكتفيا خطى المختار، وأسير مكتفيا خطى المختار، وأسير مكتفيا خطى المختار. أبعد وعاد فعاب كل وشجة، إلى وذلك منطق الأحرار. الله ربي لا ولا لغيره، عندي وذلك منطق الأحرار. يا سائلي عن موطني وعشيرتي، قوت بعينك في ذرى الأقطار، قوت بعينك في ذرى الأقطار، قوت بعينك في ذرى الأقطار. صلحت وعاب كل وشجة، إلا القوة ساكن الأمصار. فإذا مررت على المدائن والقرى، وبدا لعينك ساكن الأمصار، ورأيت فوق سمائهم علم الهدى، فاعلم بأنك قد حللت دياري، فاعلم بأنك قد حللت دياري، فاعلم بأنك قد حللت دياري. فالحلوان مع كل وشجة، إلا القوة في رحاب الباري. وعشيرتي ومحط آمالي وتاج فخاري، فهم أولي أحبتي وعشيرتي، ومحط آمالي وتاج فخاري. أما الذي لأبي وأمي منهم سلكوا السبيل معي فهم أنصاري، سلكوا السبيل معي فهم أنصاري، سلكوا السبيل معي فهم أنصاري. صلح الفؤاد فعاف كل وشيجة إلا القوة في رحاب الباري. قابلتهم بقطيعتي ونفاري، ولئن أبوا فليعذروني إن أنا قابلتهم بقطيعتي ونفاري. أنا لا أحبذ أن أخلف ركبهم متأرجحا في ذلة وصغاري، متأرجحا في ذلة وصغاري، متأرجحا في ذلة وصغاري. طرح الفؤاد فعاف كل وجدة إلا القوة في رحاب الباري. فلما أرضى بالدنيا خاضعا للجاهلية بالضلال يجاري، للجاهلية بالضلال يجاري، للجاهلية بالضلال يجاري. كلا ولست بمالك من أمرهم شيئا لأفعله سوى التذكار، كلا ولست بمالك من أمرهم شيئا لأفعله سوى التذكار. إن الأخوة حينما فقد الهدى محبوبة بجلائل الأخطار، محبوبة بجلائل الأخطار، محبوبة بجلائل الأخطار. طلع الفؤاد ضعف كل وشية إلا الأخوة في رحال الباري. قد لا تدوم وقد يعكر صفوها أمل رديء سيء الآثار، قد لا تدوم وقد يعكر صفوها أمل رديء سيء الآثار. وشجة الحب الأخوة نعمة إن كان فيها رحمة للباري، إن كان فيها رحمة للباري، إن كان فيها رحمة للباري. صلح الفؤاد فعاف كل وشيجة إلا القوة في رحاب الباري. فعلم الله بالجاهلية قاطعا للجاهلية بالضلال يجاري، للجاهلية بالضلال يجاري، للجاهلية بالضلال يجاري. صلح الفؤاد فعاف كل وشيجة إلا القوة في رحاب الباري. صلح الفؤاد فعاف كل وشيجة إلا القوة في رحاب الباري. فعلم أرضى بالدنية قاطعا للجاهلية بالضلال أجاري، للجاهلية بالضلال أجاري، للجاهلية بالضلال أجاري، للجاهلية بالضلال أجاري، للجاهلية بالضلال أجاري. والقدس تنزح تحت وطأة الاحتلال اليهودي منذ 15 سنة، وبين محاولات الحرب ومحاولات النصب والتدمير، هاي صرخة تنبعث مجلجلة في ضمير المسلمين، علها توقظ ما تبقى من إيمان لتحرير المسجد الأقصى ثالث الحرمين ومصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأبطال وأشبان العرين، يا من أرم في طريق الحائل، أيها الأبطال وأشبان العرين، يا من أرم في طريق الحائل، أيها الأبطال وأشبان العرين، يا من أرم في طريق الحائل. احملوا حقاكم أتى الغاضبين وادعوا الكفر بعزم لا يلين، احملوا حقاكم أتى الغاضبين وادعوا الكفر بعزم لا يلين، واهتفوا دوما وصيحوا منشدين، عاش أبطالنا وخسرانا السجين، واهتفوا دوما وصيحوا منشدين. يا أمة خير المرسلين أنت بالقرآن سدت العالمين. أنت يا أمة خير المرسلين أنت بالقرآن سدت العالمين. ثم بالإيمان بالحق المبين أنت حقا في جيوش الظالمين. ثم بالإيمان بالحق المبين أنت حقا في جيوش الظالمين. واسم دوما وصيح مرشدين عاش الصلاة وسار السبيل. واهتفوا دوما وصيح مرشدين عاش الصلاة وسار السبيل. عاش حرا من قيود الحاقدين. عاش حرا من قيود الحاقدين. يا أخ الإسلام أنشد في يقين لن يظل الثأر في صدري دبين. يا أخ الإسلام أنشد في يقين لن يظل الثأر في صدري دبين. يا أخ الإسلام أنشد في يقين لن يظل الثأر في صدري دبين. سوف أمحو العرب الدم السخين سوف يبقى الحق مرفوع الجبين. سوف أمحو العرب الدم السخين سوف يبقى الحق مرفوع الجبين. قم حق القيد مسرع السجين بين القرآن والله المعين. قم حق القيد مسرع السجين بين القرآن والله المعين. عاش القنا ومسرعنا السجين. عاش القنا ومسرعنا السجين. أيها الأبطال وأشبال الغارين يا من أرى في طريق الحائرين. أيها الأبطال وأشبال العين يا من أرى في طريق الحائرين. أيها الأبطال وأشبال احملوا الحق أقواد الغاضبين وادحروا الكفر بعزم الله يلين. واهتفوا دوما وصيحوا منشدين عاش الصلاة ومسرعنا السجين. واهتفوا دوما وصيحوا منشدين عاش الصلاة ومسرعنا السجين. عاش حرا من قيود الحاقدين. عاش حرا من قيود الحاقدين. عاش حرا من قيود الحاقدين. فالحجاب شرع الله عز وجل شرعه لحماية المسلمة من اعتداء السفهاء والحمقى والجهلة، ولكنه مع ذلك تعرض لهجمات من الأعداء وأذنابهم من المتمسلمين، وهي الهجمة القوية على آخر معاقل الإسلام صمودا أمام غزو الأعداء، ولكن الأمل بالله ثم بأخت المؤمنة. أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي. وحلاوة العينين أن تتلثمي. أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي. وحلاوة كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي. صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي. لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. أختار يا بنت الخليج تهشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. أختار يا لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي. وحلاوة العينين أن تتلثمي. ما كان ربك جائرا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. ما كان ربك جائرا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في السفور الأعجمي. إن التقدم في السفور الأعجمي. أختار يا بنت الخليج تعجمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي. أختار يا بنت الخليج تهشمي لا ترفعي عنك الخمار وتندمي. هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي. وحلاوة العينين أن تتلثمي. إياك إياك الخداع بقولهم فمرى يا ذات الجمال تقدمي. إياك إياك الخداع بقولهم سمراء يا ذات الجمال تقدمي. إن الذين تبرؤوا عن دين بهم يبيعون العفاف بدرهمين بهم يبيعون العفاف بدرهمين اختار يا بنت الخليج تعشمي لا ترضي عنك الخمار فتندمي اختار يا بنت الخليج تعشمي لا ترضي عنك الخمار فتندمي هذا الخمار يزيد واجهك بهجة وحلاوة العينين أن تتلثمي وحلاوة حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرمي إلا لزوج أو قريب محرمي اختار يا بنت الخليج تهشمي لا ترضعي عنك الخمار فتندمي هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أنت تلثمي وحلاوة العينين أنت تلثمي أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم كلا على أن تصبحي محبوسة في قعر بيت بالجهالة مظلمي في قعر بيت بالجهالة مظلمي اختار يا بنت الخليج تعشمي لا ترضعي عنك الخمار فتندمي اختار يا بنت الخليج تعشمي لا ترضعي عنك الخمار فتندمي هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أنت تلثمي وحلاوة فتعلمي وتثقفي وتنوري والحق يا أختاه أن تتعلمي فتعلمي وتثقفي وتنوري والحق يا أختاه أن تتعلمي لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الخليج تحشمي أختاه يا بنت الخليج تحشمي أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي اختار يا بنت الخليج تعشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي هذا الخمار يزيد وجهك بهجة وحلاوة العينين أنت تلثمي وحلاوة العينين أنت تلثمي الإنسان بدون عقيدة لا يرتقي إلى مرتبة الإنسانية والمسلم بعقيدة الغراء وعزيمة المستمدة منها والأخوة بالله المعينة على نوائب الدم كل هذه تخرج البشر جيلا فريدا تسعد به الإنسانية في هذه الحياة بعقيدتي وعزيمتي وبإخوتي سنعيد ماضينا السعيد لأمتي بعقيدتي وعزيمتي وبإخوتي سنعيد ماضينا السعيد لأمتي هذه الثلاثة عدتي أكرم بها هذه الثلاثة عدتي أكرم بها في النائبات وفي الرخام عدتي في النائبات وفي الرخام لا يهدأ القلب المعنى أو أرى من ذلك الجيل التقي المخبت لا يهدأ القلب المعنى أو أرى من ذلك الجيل التقي المخبت يا عادلي الناس لا اكتسبي لهم يا عادلي الناس لا اكتسبي لهم يا عادلي الناس لا اكتسبي لهم يا عادلي الناس لا اكتسبي لهم هلا عدلت الغارقين بلجتي هلا عدلت الغارقين بلجتي هلا عدلت الغارقين بلجتي من كذب الرسل الكرام ومن أتى بالموبقات وبالأذى والمحنة من كذب الرسل الكرام ومن أتى بالموبقات وبالأذى والمحنة، هلا قرأت الذكر في أحوالهم، هلا قرأت الذكر في أحوالهم، هلا قرأت الذكر في أحوالهم، هلا قرأت الذكر في أحوالهم. أي الفريقين الذي في الجنة، أي الفريقين الذي في الجنة، أي الفريقين الذي في الجنة. قل لي بربك من سوى الأبرار في هذه الحياة يضيئها كالشمعة، قل لي بربك من سوى الأبرار في هذه الحياة يضيئها كالشمعة، لولاهم ظل الفساد مخيما، لولاهم ظل الفساد مخيما، لولاهم ظل الفساد مخيما، لولاهم ظل الفساد مخيما. وأضل حاد الركب كل الأمة، وأضل حاد الركب كل الأمة، وأضل حاد الركب كل الأمة. يا باكيا مجد الأوائل ليس في هذا البكاء عزاء غير الصبية، يا باكيا مجد الأوائل ليس في هذا البكاء عزاء غير الصبية، من لم يدد عن دينه بسنانه، من لم يدد عن دينه بسنانه، من لم يدد عن دينه بسنانه، من لم يدد عن دينه بسنانه. وبنانه فليبكي أن كالنسوة، وبنانه فليبكي أن كالنسوة، وبنانه فليبكي أن كالنسوة. هلا مضاء في الحروب كخالد أو فطنة وبديهة كحذيفة، هلا مضاء في الحروب كخالد أو فطنة وبديهة كحذيفة، أو قدوة في الخير كابن رواحة، أو قدوة في الخير كابن رواحة، أو قدوة في الخير كابن رواحة، أو قدوة في الخير كابن رواحة. أو صابر يوم الكريه كعروة، أو صابر يوم الكريه كعروة، أو صابر يوم الكريه كعروة. يا طيفهم إن عجتم بأرضنا إنا لأنسك يا طويف بلهفتي، يا طيفهم إن عجت مر بأرضنا إنا لأنسك يا طويف بلهفتي، فلعل بارقة تثير وهمة، فلعل بارقة تثير وهمة، فلعل بارقة تثير وهمة، فلعل بارقة تثير وهمة. تحيي القلوب فإنها في غفلة، تحيي القلوب فإنها في غفلة، تحيي القلوب فإنها في غفلة. بعقيدتي وعزيمتي وبإخوتي سنعيد ماضينا السعيد لأمتي، بعقيدتي وعزيمتي وبإخوتي سنعيد ماضينا السعيد لأمتي، هذه الثلاثة عدتي أكرم بها، هذه الثلاثة عدتي أكرم بها، في النائبات وفي الرخاء من عدتي، في النائبات وفي الرخاء من عدتي، في النائبات وفي الرخاء من عدتي، في النائبات وفي الرخاء من عدتي. وقبل الوداع